قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتاب الصيام، وقال باب وجوب الصيام. وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني بما افترض الله علي من الصيام؟ قال صيام شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني بما افترض الله علي من الزكاة؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا لا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله كتاب الصيام باب وجوب الصوم. أولا، المعروف والمشهور عند العلماء المحدثين والفقهاء أنهم عندما يذكرون أركان الإسلام العبادات يذكرون الصلاة ويأتون قبلها بالطهارة لأنها شرط لها، ثم يأتون بعد الصلاة بالزكاة، ثم بعد الزكاة الصوم، ثم بعد الصوم الحج. هذا هو الغالب على صنيع العلماء المحدثين والفقهاء أنهم يرتبون العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج وفقا لهذا الترتيب الذي هو الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. ويأتي أحيانا تقديم شيء على شيء، ومما جاء على خلاف هذا الأصل المعتاد النسائي رحمه الله في هذا الكتاب فإنه قدم الصوم على الزكاة، قدم الصوم على الزكاة، وأكثر نسخ النسائي على هذا الترتيب الذي هو تقديم الصوم على الزكاة. وقيل في تعليل صنيع النسائي وهو تقديم الصوم على الزكاة من جهتين، من جهة تقديم الصوم على الزكاة في أول حديث من هذا الباب وهو الذي سمعناه، فإنه قدم السؤال عن الصوم على السؤال عن الزكاة. والوجه الثاني أو التعليل الثاني من حيث المعنى وهو أن الصوم جاء بعد الصلاة لأن كل منهما عبادة بدنية، فالصلاة عبادة بدنية والصوم عبادة بدنية، وأما الزكاة فهي عبادة مالية تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء. والأصل المعروف أو الغالب في الاستعمال هو تقديم الزكاة على الصوم، وأنها للصلاة من جهة أنه جاء في كثير من الأحاديث تقديم الزكاة على الصوم، بل قد جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة الجمع بين الصلاة والزكاة، وأنها عندما تذكر الصلاة تقرن بالصلاة تقرن بها الزكاة. يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويقول الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وغير ذلك من الآيات التي فيها الجمع بين الصلاة والزكاة وقرن الزكاة بالصلاة. ثم أيضا ما جاء في كثير من الحديث ومنها حديث معاذ بن جبل في بعثه لليمن، حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، وفيه قوله إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أجابوا بكذا ويذكر له الذي يليه. وهذا هو المشهور كما أسلف. هذا من حيث التركيب أو كون الزكاة تقدم على الصلاة أو الزكاة تقدم على الصيام أو الصيام تقدم على الزكاة. أما الصيام من حيث اللغة فالصيام في اللغة الإمساك، وهو مطلق، الإمساك فيه مطلق يعني من حيث اللغة أي إمساك يقال له صيام. قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق اللجمة، يعني خيل صيام يعني ممسكة عن الأكل، وخيل غير صائمة يعني غير ممسكة، فأطلق على الإمساك عن الأكل صيام. خيل صيام وخيل غير صائمة أطلق على البهائم كونها تأكل، كونها لا تأكل له صيام، وأن منها ما ليس بصائم أي ما يأكل، خيل صيام وخيل غير صائمة، فأطلق على الإمساك مطلقا أنه صيام. هذا من حيث اللغة، وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق اللجمة، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق اللجمة. أما من حيث الشرع فإنه صيام مخصوص ليس مطلق، الإمساك عن الأكل، الإمساك عن الصيام، عن الكلام، كل ذلك يقال له صيام، أي إمساك يقال له صيام، لكن في الشرع يطلق الصوم على إمساك مخصوص وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي، هذا هو الصيام الشرعي، الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي، وهذا تعريفه بالشرع، وهو كما هو واضح إمساك مخصوص، لأن الإمساك في اللغة الصيام في اللغة الإمساك مطلقة، وهذا إمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن المعنى اللغوي عام والمعنى الشرعي خاص، وهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي، يعتبر المعنى الشرعي للصيام جزءا من جزئيات المعنى اللغوي للصيام، لأن المعنى اللغوي للصيام مطلق واسع، وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص محدد بأنه إمساك عن أكل وشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. وكثيرا ما تأتي المعاني الشرعية جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية، بمعنى أن المعنى اللغوي يكون واسعا والمعنى الشرعي يكون خاصا، ويعتبر في بعض داخلا في بعض أجزائه. ومثل هذا الحج والعمرة، فإن الحج في اللغة القصد مطلقة القصد، وفي الشرع قصد مكة لأداء شعائر، قصد مكة هو المشاعر لأداء مناسك معينة، فهو قصد مخصوص. والمعنى الشرع المعنى اللغوي القصد مطلقة يقال له حج، لذلك العمرة يقال لغة الزيارة، الزيارة مطلقة، وأما في الشرع فهي زيارة الكعبة أو زيارة البيت العتيق والطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة. زيارة البيت العتيق لأداء نسك مقصود. إذن هو جزء من جزئيات المعنى اللغوي, جزء من جزئيات المعنى اللغوي. فالمعاني الشرعية تأتي خاصة والمعاني اللغوية تأتي عامة, وهذا في الغالب. هذا فيما يتعلق بتعريف الصيام لغة وشرعا. أما من حيث حكم الصيام فهو فرض فرضه الله عز وجل على عباده, وهو شهر واحد في السنة, وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإن الله تعالى افترض صيامه وسن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قيامه, فهو أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الدين الحنيف. وقد جاء ذلك مبينا في أحاديث كثيرة, منها حديث جبريل المشهور لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, وتصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وكذلك في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وحج البيت, وصوم رمضان. فصيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها هذا الدين الحنيف. وقد فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة, وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات, صام عليه الصلاة والسلام تسعة رمضانات لأنه فرض في السنة الثانية. فتوفي عليه الصلاة والسلام في أوائل السنة الحادية عشرة, فكانت السنوات التي قام فيها تسع سنوات, فصام تسعة رمضانات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. النسائي رحمه الله أورد هذا الترجمة وهو وجوب الصيام, ثم أورد عدة أحاديث تتعلق بهذا وهي مشتملة على ما يدل على أنه فرض وأنه واجب. وأورد في ذلك أولا حديث طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه أن رجلا ثائر الرأس من أهل البادية جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أن يخبره عن ما فرض الله عليه من الصلاة, فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: إنه إلا أن يتطوع شيئا, يعني ليس هناك شيء وراء هذه الخمس مفروض إلا التطوع. وسأله عن الصيام فأخبره بأنه شهر واحد في السنة وأنه رمضان وأنه ليس عليه شيء إلا أن يتطوع بعد ذلك. وسأله عن الزكاة فأخبره بشرائع الإسلام وقال إنه يعني لا يزيد على ذلك ولا ينقص. فلما أدبر قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق, أنه أدى ما عليه أو قام بما فرضه الله عليه وأوجب عليه من الصلاة والزكاة والصيام. الحديث واضح الدلالة على الترجمة من حيث الوجوب, لأنه سأل عما فرض الله عليه وعما أوجب عليه من الصيام فأخبره بذلك. تقرأ المتن. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال: صيام شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا, لا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. والحديث واضح الدلالة بحيث أنه قال فرض الله علي, لأن الترجمة هي وجوب الصيام, وجوب الصيام، وفيه ذكر الافتراض، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة كما عرفنا، التي هي معلومة من الدين الإسلام بالضرورة وجوبها وفرضها. قال حدثنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا إسماعيل وهو بن جعفر، إسماعيل بن جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكلمة هو بن جعفر هذه زادها من دون علي بن حجر النسائي أو من دون النسائي، وهذا لأن علي بن حجر لما روى عن إسماعيل بن جعفر ما نسبه، وإنما قال عن إسماعيل وأخبره. قال حدثنا إسماعيل، قال علي بن حجر حدثنا إسماعيل فقط ولم يزد عليها شيئا. أما النسائي أو من دون النسائي فأرادوا أن يوضحوا من هو إسماعيل هذا، فقال هو ابن جعفر، إسماعيل هو ابن جعفر، فكلمة هو ابن جعفر القائل لها النسائي أو من دون النسائي، وليس القائل لها علي بن حجر السعدي المروزي، لأنه تلميذه والتلميذ يذكر شيخه كما يريد، إن أراد أن يختصر اسمه اختصر، وإن أراد أن يطول في نسبه وصفاته وما إلى ذلك فإنه يفعل ذلك. أما غيره فهو الذي يحتاج إلى البيان، ويحتاج إلى مثل هذه العبارة وهي كلمة هو، من أجل أن يعلم أنها زيادة، أي النسبة أنها ليست من التلميذ وإنما هي ممن دون التلميذ. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي سهيل وهو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه مالك بن أبي عامر المدني وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن طلحة بن عبيد الله التيمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد سردهم واحدا واحدا، وكل واحد أخبر أنه من أهل الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سردهم في حديث واحد، ولهذا قيل لهم العشرة. ولم تكن الشهادة للجنة مقصورة عليهم، بل جاء أحاديث فيها الشهادة لأفراد آخرين سواهم، كما جاء ذلك في عكاشة بن محصن، وثابت بن كيس بن شماس، والحسن والحسين، وبلال، وأشخاص كثيرين جاء فيهم أحاديث تدل على الشهادة لهم بالجنة، ولكن اشتهر لقب العشرة لهؤلاء العشرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام سردهم في حديث واحد وأخبر عن كل واحد منهم أنه من أهل الجنة، ما قال فلان وفلان وفلان في الجنة، بل كل واحد يقول هو في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان علي في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، حتى درج العشرة، فلهذا يقال لهم العشرة ويطلق عليهم لقب العشرة لهذا. وحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله، فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء، قال الله، قال فمن خلق الأرض، قال الله، قال فمن نصب فيها الجبال، قال الله، قال فمن جعل فيها المنافع، قال الله قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب فيها الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في كل يوم وليلة قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا 0 زكاة أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا 0 صوم شهر رمضان في كل سنة قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا 1 حج من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيدن عليهن شيئا ولا أنقص فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. صحابي صحابي أنس. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أو أخبره بأن رسوله أخبرهم بشرائع الإسلام بالصلاة والزكاة والصيام والحج وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يأخذ منه وأن يتعلم منه وأن يتحقق وأن يتأكد من هذه الفرائض التي فرضها الله عليه والمقصود من ذلك زيادة التثبت وزيادة التحقق وذكر الزعم بقوله زعم رسولك يراد بالزعم الخبر المحقق يعني أخبرنا خبرا محققا فإنه يأتي لهذا المعنى وهذا هو المراد في هذا الحديث وما يشبهه من الأحاديث التي يأتي فيها ذكر التعبير بالزعم في مثل هذه الحالات التي ليس فيها تكذيب أو شك أو تردد وإنما المقصود من ذلك هو الخبر المحقق الزعم يأتي بمعنى الخبر المحقق كما يأتي لغير ذلك وهو يريد أن يتحقق زيادة وأن يأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وبدون واسطة وأن يطمئن على تلك الأشياء التي بلغ إياها بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم يدعوهم إلى الإسلام وكان أن ذكر الصلاة ثم ذكر الزكاة ثم ذكر الصيام ثم ذكر الحج وفي كل واحدة منها يقول الله أمرك بهذا استفهام وسأله في الأول وقال من خلق السماء والأرض وجعل فيها المنافع وكان مقصوده من ذلك أن يحلف بالذي خلقها وجعلها كذلك يعني هذا توطئة وتمهيد لحلفه بربها الذي خلق السماوات وخلق الأرض وجعل فيها المنافع يعني يسأله يعني عن هذه الأسئلة يحلف بالله ويتحقق أن الله تعالى أمره بهذه الأشياء ثم إن في الحديث نفسه دلالة على قبول خبر الواحد وعلى العمل به في العبادات والعقائد مطلقة وهنا جاء في العبادات في أصول الدين في أصول الإسلام الأربعة التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج وقد بلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور بل جاء في بعض الأحاديث أن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغون التوحيد ويبلغون الإيمان ويبلغون الشهادتين كما جاء ذلك في حديث معاذ بن جبل إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أنه اعترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أنه اعترض عليهم صدقة في أموالهم وخذ من أغنياهم وترد على الفقراء. وفيه دلالة على قبول خبر الواحد والعمل به وأنه يتعين العمل به إذا بلغت السنة الإنسان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو من طريق شخص واحد فإن عليه أن يعمل بها. وهذا هو الذي جاءت به الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: نبر الله امرأ سمع مقالتي في فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغا أو عام سامع ورب حامل لفقه إلا من وفق منه. فإنه يدخل فيه الشخص الواحد الذي يسمع حديثا ثم يبلغه. الحاصل أن أن خبر الواحد تقوم به الحجة ويجب العمل بمقتضاه في العقائد والعبادات والمعاملات وفي سائر أمور الدين. هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أعيد الحديث. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء. يعني يقصد بذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين لا تسألوا عن شيء تبدى لكم تسؤكم. يعني تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. فإن هذا هو المقصود المقصود في القرآن هذه الآية. قال: فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله. كان يعجبهم يتمنون أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية ليسأله. وصف بالعقل لأنه يسأل الأسئلة ذات الأهمية التي يستفيدون من إجابة النبي عليه الصلاة والسلام عليها. جاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب فيها الجبال؟ قال: الله. قال: فمن جعل فيها المنافع؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب فيها الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في كل يوم وليلة؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في كل سنة؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فوالذي بعثك بالحق لا أزيدن عليهن شيئا ولا أنقص. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. قال: أخبرنا محمد بن معمر. أخبرنا محمد بن معمر وهو القيسي البصري وهو ثقة وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة وهو البصري أيضا وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ثابت بن أسلم البناني البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: أخبرنا عيسى بن حماد عن الليث عن سعيد عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: بينما نحن جلوس في المسجد جاء رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله فقال لهم: أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. قلنا له: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل إني سائلك يا محمد فمشدد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك. قال سل ما بدا لك. فقال الرجل نشدتك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم أن تصوم هذا الشهر. قال أنشدك الله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من وراء وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام المثعلبة أخو بني سعد بن بكر. خالفه يعقوب بن إبراهيم. ثم ورد النسائي هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة ضمام بن ثعلبة الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وناخ بعيره وعقله وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله هذه الأسئلة وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام عليها وأن الله تعالى أمره بهذه الشرائع التي هي الصلاة والزكاة والصيام. وعند ذلك أخبر هذا الصحابي الذي هو ضمام بن ثعلبة بأنه آمن به وبما جاء به. ويمكن أن يكون هذا إخبار عن إيمانه وأنه مؤمن من قبل ذلك، ويحتمل أن يكون إنشاء ويحتمل أن يكون إنشاء والذي يظهر أنه إخبار وأنه قال ذلك تأكيدا وليس أنه دخل في الإسلام من الآن وأنه ما حصل منه الإيمان إلا في هذه اللحظة. وإن كان ذلك محتملا إلا أن الأقرب أنه كان مؤمنا من قبل ولكنه سأل هذه الأسئلة من أجل التحقق ومن أجل التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وبدون واسطة. ثم جاء في آخر الحديث أنه قال أنا رسول من ورائي أنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني أنا رسول من ورائي من قومي يعني أنه جاء منهم وأنه سيرجع إليهم ويخبرهم بما تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر عن وسمى نفسه وقال أنا ضمام بن ثعلبة. فالحديث دال على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من جهة اشتماله على فرض الصيام وأنه مما افترضه الله سبحانه وتعالى. قال أخبرنا عيسى بن حماد وهو التجيبي المصري الملقب زغبة وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الليث بن سعد المصري هو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن أنس عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو صديق يخطئ وحديثه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن أنس وقد مر ذكره. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم. قال خالفه يعقوب بن إبراهيم يعني بعدما فرغ من الحديث وذكر إسناده ومتنه قال خالفه يعقوب بن إبراهيم. ثم ذكر الطريقة التي فيها رواية يعقوب بن إبراهيم ثم ذكر الحديث الذي يليه الطريق التي فيها رواية يعقوب بن إبراهيم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم من كتابه قال حدثنا عمي قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن عجلان وغيره من إخواننا عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد وهو متكئ بين ظهرانيهم فقلنا له هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك قال الرجل يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة قال سل عما بدا لك قال أنشدك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك الله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل إني آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر خالفه عبيد الله بن عمر. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك من طريق أخرى من طريق يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف يروي عن الليث والطريقة السابقة فيها الرواية عن الليث فيها الرواية عن الليث وهذه طريقة أخرى من طريق يعقوب بن إبراهيم والمتن هو مثل الذي قبله تقريبا الأسئلة التي وجهها إليه وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره في آخر الأمر بأنه غمام بن ثعلبة وأنه رسول من وراءه من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مثل الذي قبله وفيه وفي الذي قبله ذكر دخال البعير المسجد وعقله وهذا فيه دليل على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه وروثه لأن إدخالها المسجد لا يؤمن أن تبول وأن يحصل منها الروث وهو طاهر إذا حصل منها وقع فإنه ليس بنجس لأن بول ما يؤكل لحمه وروثه هو طاهر وليس بنجس والنبي صلى الله عليه وسلم أدخل البعير في المسجد بل أدخله في المسجد الحرام وكان يطوف عليه طاف على بعير عليه الصلاة والسلام وذلك دال على طهارة أبوالها وأرواثها وكذلك أمر أرشد الذين جاءوا العرانيين الذين جاءوا استوبأوا المدينة فأمرهم أن يذهبوا إلى أبوال الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا ثم حصل منهم ما حصل من قتل الراعي وأخذ الإبل الحاصل أن أرشدهم بأن يشربوا من أبوالها وهذا يدل على طهارتها وأنها ليست نجسة وأنها إذا وقعت على الثياب ووقعت في المسجد ووقعت في بقعة أنها لا تتنجس بذلك لأنها طاهرة إدخال البعير في المسجد وكذلك إدخال النبي صلى الله عليه وسلم البعير في المسجد الحرام وطوافه عليه يدل على هذا كونه عقله يعني حتى لا يحصل منه تشويش واضطراب حيث لا يكون يعني معقولا فإنه قد يحصل منه ما لا يحصل قد يحصل منه ما يعني ما لا ينبغي مما فيه تشويش على الناس. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قال أخبرني وهو ثقة أخرج حديثه مسلم نعم والبخاري وأبو داود أخرج حديث من البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. في هذه الطبعه الشيخ طبعه هذه الاشباع فيها ذكر مسلم، لكن رجعت الى تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب ما فيها ذكر مسلم. ما فيها ذكر مسلم؟ نعم، ينصون عليها روايه. ينصون عليها لفظا يا شيخ، اخرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. البخاري و نعم ابو داود. ابو داود الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. حتى طبعت عوامنا يا شيخ ما فيها مسلم. ما فيها؟ لا. ما فيها مسلم؟ لا. عبيد الله لسعد بن ابراهيم؟ نعم. على كل ان يتحقق عن هذا تهذيب الكمال ما فيه؟ ما فيه. ما فيه ذكر مسلم؟ ولا تهذيب الكمال ولا نسخة عوام. الا تهذيب الكمال؟ ما فيه. على كل ان يتحقق عن هذا، لان تهذيب الكمال طبعا هو اقول هو المعتمد من حيث انه يعني ما يعتمد على رموز وانما يعتمد على التصريح في الأسماء. التهذيب ما يصرح أيضا؟ نعم يصرح التهذيب أيضا مثلا يعني. تهذيب الكمال؟ لا تهذيب التهذيب؟ نعم. إلا نعم. إلا يصرح أحيانا يعني إذا كان بالنسبة للشيوخ والتلاميذ. نعم صرح. نعم هو من كتابه. أيوه من كتابه، يعني أنه حدث عنه من كتابه. أيوه قال حدثنا عمي. قال حدثني عمي وهو يعقوب بن إبراهيم الذي جاء ذكره في آخر الحديث الذي قبل هذا. خالفه يعقوب بن إبراهيم هو عمه، وقال عبد الله بن سعد بن إبراهيم يحدث عن عمه يعقوب بن إبراهيم أخو سعد، أن ذاك عبد الله بن سعد بن إبراهيم وهذا يعقوب بن إبراهيم الذي هو عم عبد الله، ولذا قال عمي أي يعقوب بن إبراهيم، وهو الذي جاء في آخر الحديث الذي قبل هذا، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الليل. عن أبيه. عن أبيه. عن الليل. عن الليل. عن الليث بن سعد، وقد مر ذكره. قال حدثنا ابن عجلان وغيره. قال حدثنا ابن عجلان وغيره من إخواننا. ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني، وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله ابن ابي نمر عن انس، وقد مر ذكرهم. وقال اخبرنا ابو بكر بن علي قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابو عماره حمزه بن الحارث بن عمير قال سمعت ابي يذكر عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه جاء رجل من أهل البادية قال أيكم ابن عبد المطلب؟ قالوا هذا الأمغر المتفق. قال حمزة الأمغر الأبيض مشرب حمرة. فقال إني سائلك ومشتد عليك في المسألة. قال سل عما بدا لك. قال أسألك بربك ورب من قبلك ورب من بعدك الله أرسلك. قال اللهم نعم. قال فأنشدك به الله أمرك أن تصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال اللهم نعم. قال فأنشدك به الله أمرك أن تأخذ من أموالي أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا. قال اللهم نعم. قال فأنشدك به الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من 12 شهرا. قال اللهم نعم. قال فأنشدك به الله أمرك أن يحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا. قال اللهم نعم. قال فإني آمنت وصدقت وأنا ضمام بن ثعلبة. ثم ورد النسائي حديث هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة قدوم ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مثل الذي قبله عن أنس رضي الله عنه. فهنا المخالفة يعني حتى في الصحابي، لأن الصحابي في الطريقين السابقين أنس بن مالك، وفي هذا الطريق أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو مثل الذي قبله يعني في فيما يتعلق بقصة ضمام ابن ثعلبة ووروده وقدومه إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي قوله الأمغر المتكي المرتفق هو من جنس كلمة الأبيض المتكي في الروايات السابقة، لأن الأبيض لأن الأمغر هو الأبيض المشرب بحمرة، الأبيض المشرب بياضه بحمرة، والمرتفق هي تعادل المتكي لأنها يعني متكئ بمرتقه، ولهذا مرتفق على كذا يعني معتمد بمرتقه على شيء، فهي مثل كلمة الأبيض المتكي التي مرت في الطريقين السابقتين، الأمغر الأبيض المشرب بياضه بحمرة، والمرتفق هو بمعنى المتكي، إلا أن فيه هنا ذكر الإشارة إلى المرفق وأنه معتمد بمرفقه على ما هو متكئ عليه، على ما هو متكئ عليه. قال أخبرنا أبو بكر بن علي، أخبرنا أبو بكر بن علي وهو أحمد بن علي بن سعيد المروزي، وهو ثقة أخرج له أخرج له النسائي وحده، ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. حدثنا إسحاق، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي بن مخلد بن راهوية، كثيرا ما يروي عنه النسائي مباشرة بدون واسطة، وهنا روى عنه بواسطة ومن شيوخه الذين أكثر من الرواية عنهم، ويأتي في بعض الأحايين أنه يروي عنه بواسطة كما هنا، إسحاق هنا هو ابن إبراهيم ابن مخلد بن راهوية المروزي، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه الجماعة أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. عن أبي عمارة حمزة بن الحارث، عن أبي عمارة حمزة بن الحارث بن عمير، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه، ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه، يروي عن أبي الحارث بن عمير، وقد وثقه الجمهور، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة، البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. عن عبيد الله، عن عبيد الله بن عمر وهو العمري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد المقبري، عن سعيد المقبري وقد مر ذكره، عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن صخر الدوسي أحد الصحابة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.